السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، وقفنا في شرحنا أو قراءتنا لكتاب الفوائد على قول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: بحر الهوى إذا مد أغرق، يعني إذا حدث المد فيه فإنه يغرق لا محالة. وأخوف المنافذ على السابح فتح البصر في الماء. هذا كلام يعني مليء بالعلم ودراسة النفوس. بحر الهوى إذا مد أغرق، وأخوف المنافذ على السابح فتح البصر في الماء. ففتح البصر إن أبصر الإنسان ودخله الهوى عن طريق فتنة النساء فهو الهلاك لا محالة. هذا هو الذي يقصده المصنف رحمة الله عليه، فضرب المثل بالسابح الذي يسبح في الماء المغرق، فإذا فتح عينيه ضره هذا ضررا بالغا في السباحة. فما بالكم إذا كان البحر هو بحر الهوى، إذا كان البحر هو بحر الهوى والعياذ بالله، ونظر الإنسان فإن فتنة النظر أخطر الفتن، وما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. قال: ما أحد أكرم من مفرد في قبره أعماله تؤنسه. ما أحد أكرم من مفرد، يعني منفرد، في قبره أعماله تؤنسه. منعما في القبر في روضة ليس كعبد قبره محبسه. بالفعل الذي يكون القبر محبسا له وسجنا ليس كالذي يكون في روضة من رياض الجنة في القبر. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي، لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، ويعرف عند الصبر فيما يصيبه. ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل مما يرتجيه نصيبه. يعني على قدر فضل المرء تأتي الخطوب وتأتي المصائب وتأتي المحن وتأتي الصعاب، على قدر فضل المرء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه. ولذلك كان أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، ويعرف عند الصبر فيما يصيب. فحينما يصاب ويصبر هذا الإنسان فحينئذ يعرف مقامه ويعرف صبره وقيمته. ومن قل فيما يتقيه اصطباره، إذا أراد أن يتقي ما أصيب به من محنة فقل اصطباره فقد قل مما يرتجيه نصيبه. فكذلك النصيب على قدر الصبر، النصيب على قدر الصبر. كم قطع زرع قبل التمام، فما ظن الزرع المستحصد. سبحان الله، إذا كان الإنسان يرى كل يوم وفي كل لحظة زرع يقطع قبل تمامه، فما ظن الزرع الذي قد حصد بالفعل؟ إذا كان الزرع الذي ما زال مستمدا حياته من الأرض لم يحصد بعد، معرض للقطع قبل التمام، فما ظن الزرع المستحصدي؟ فنحن قد يعني كل إنسان منا بالفعل أصبح زرعا مستحصدا، يعني حصد بالفعل وينتظر دفنه. اشتري نفسك فالسوق قائمة والثمن موجود. نعم اشتري نفسك، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشتري نفسك فالسوق قائمة، طالما كانت فيك الحياة فالسوق قائمة، فلا تيأس. الإنسان من الممكن في أي لحظة أن يتوب، ومن الممكن في أي لحظة يشتري جنة عرضها السماوات والأرض. والثمن موجود، الثمن موجود بالفعل، أنفاسك المعدودة هذه كل لحظة منها تستطيع أن تدفع بها ثمن الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لا بد من سنة الغفلة، السنة مقدمة النوم، لا بد من سنة لا تأخذه سنة ولا نوم، لا بد من سنة الغفلة ورقاد الهوى. لا بد، كل واحد منا ستصيب سنة الغفلة وسيصيب رقاد الهوى، فسينام بسبب الهوى. الهوى يرقده، والغفلة هي مقدمة الهوى. ولكن كن خفيف النوم، فإن نمت ولا بد فكن خفيف النوم. فحراس البلد يصيحون دنا الصباح، حراس البلد يصيحون دنا الصباح، واقترب الوعد الحق، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الشيخ دايما بيستخدم المجازات هنا كما ترون، والصور الأدبية. نور عقلي يضيء في ليل الهوى، إذا أصاب الإنسان الهوى فإن الذي يضيء له ويكشف له أنه قد هوى هو نور العقل، فليستعمل عقله في مقابلة الهوى. نور العقل يضيء في ليل الهوى، فجعل العقل نورا وجعل الهوى ليلا، فنسب الليل للهوى والنور للعقل. نور العقل يضيء في ليل الهوى، فتلوح جادة الصواب، فيتلمح البصير في ذلك النور عواقب الأمور. أما إن أطفأ نور العقل فهو هالك في الهوى، وبسبب الهوى لا محالة. ولذلك بالفعل تجد أي إنسان وقع في الهوى عن طريق هوى المال أو هوى النفس، هوى النساء، هوى كذا أو كذا، تجد إذا حكم عقله فإن العقل يقول له إنك للأسف في طريق الضياع، فلا بد من تحكيم. وذلك دائما حينما تجد إنسان يدمن مخدرات، يدمن خمر، يدمن النساء، يسير في طريق غير منجي، ماذا تكون النتيجة؟ دائما الناس يخاطبونه، يا أخي بالعقل، يا أخي ارجع لأولادك، ارجع لزوجتك، ارجع لعملك، ارجع لكذا، هذا الذي تفعله يضر صحتك، يا عم السجائر اللي بتشربها مضرة بصحتك، كل الكلام ده العقل اللي بيقوله. ولذلك الشرع بيأمرك بماذا؟ يأمرك بالأمور التي تتفق مع العقل. يعني لا يقول لك العقل إن شرب المخدرات خطيرة، شرب السجائر خطير، الزنا خطير، القمار خطير، ويأتي الشرع ويقول لك هذه الأمور مباحة، أو يأتي العقل يقول كل هذه الأمور لا شر فيها على الإطلاق والشرع يحرمها، أبدا. ولذلك قال الأعرابي: ما وجدت الشرع قد أمر بشيء والعقل يقول لا تفعل، وما أمرت الشرع ينهى عن شيء والعقل يقول افعله. فوجد أن العقل يدعوه إلى هذه الأمور التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول: نور العقل يضيء في ليل الهوى، فتلوح جادة الصواب، فيتلمح البصير في ذلك النور عواقب الأمور. بالفعل يرى نفسه. وكم من عاقل تجده ينصح الإنسان: يا أخي عاقبة أمرك كذا وكذا، وهي بالفعل عاقبة أمري ستكون هكذا. فإذا بلا يسمع، لأنه كما قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والعمه عمه البصيرة وليس عمى البصر، عمه يعمهون. السكر جعلتهم لا يحكمون عقولهم، وإلا فإن العقل يقول لا يجوز للرجل أن يركب الرجل. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فحينما قال لهم ذلك نظروا إليه وقالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هؤلاء أناس يتطهرون، جريمة، التطهر في هذه القرية جريمة، تخيل، أخرجوهم لأنهم متطهرون، أخرجوا الطاهرين من بلادنا، أعوذ بالله، ما هذا؟ هل العقل يقول هذا؟ ولذلك قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وصاحب السكرة وصاحب سكرة الهوى أشد من الذي هو أسكره الخمر، أشد من سكر الخمر. ولذلك قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشو بالآفات إلى ذلك الفناء الرحب الذي فيه ما لا عين رأت، فهناك لا يتعذر مطلوب ولا يفقد محبوب. الله أكبر. أخرج بالعزم، اعزم عزما أكيدا على أن تخرج من هذا الفناء الضيق إلى الدنيا. الدنيا ضيقة، سجن الدنيا، سجن المؤمن وجنة الكافر. أخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق، ثم وصف هذا الفناء الضيق الدنيا المحشو بالآفات، مليئة بالآفات بالفعل. أخرج إلى ماذا؟ إلى ذلك الفناء الرحب الذي فيما لا عين رأت، فهناك أي في الجنة لا يتعذر مطلوب ولا يفقد محبوب. فليعش الإنسان وهمه الدار الآخرة، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، كما قال ابن القيم. يا بائعا نفسه بهوى من حبه ضنى، ضنى يعني مرض وهزال شديد. يا بائعا نفسه بهوى من حبه ضنى ووصله أذى وحسنه إلى فناء. يبيع الإنسان نفسه بالهوى بحب الدنيا، وحبها ضنى مرض، ووصلها أذى وحسنها إلى فناء. لقد بعت أنفس الأشياء بثمن بخس، كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا خسة الثمن. أنت بعت أنفس الأشياء، عمرك يا مسكين، هذا العمر أعظم من الذهب. يعني الذين يقولون الوقت من ذهب، هذا خطأ، الوقت هو الحياة، الوقت أثمن من الذهب. تخيل حتى تعرف قدر هذه الأنفاس التي تضيعها. اعرض هذا الكلام على الكتاب والسنة، تجد أن الإنسان لو قال تسبيحة، اللسان ينطق بالتسبيحة في قدر قد إيه من الثواني؟ سبحان الله، لم يستغرق دقيقة، الحمد لله لم يستغرق دقيقة، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. قدر هذه الكلمات قدرها ماذا؟ ثقيلة جدا في الميزان، كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثقيلة جدا في الميزان. والطهور، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، سبحان الله. اقرأ سورة قل والله أحد 11 مرة، يبنى لك قصر في الجنة استغرقت فيها، مع انك ممكن تضيع سنين من اجل انك تشتري شقة في منطقة عشوائية ولا حاجة. لا، ده انت تقرأ فقط سورة قل والله أحد 11 مرة، في بعض الروايات 11 مرة، 10 في بعض الحديث و11، يبنى لك قصر في الجنة، مش قصر في مصر الجديدة ولا مصر القديمة ولا الفسطاط ولا لا، ولا في دبي ولا هنا ولا، في الجنة التي ما لا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الثمن الذي تضيعه، وتضيع نفسك وتضيع عمرك، كيف تضيعه يا مسكين؟ لقد بعت أنفس الأشياء بثمن بخس، خدت في إيه؟ لا شيء. الدنيا عيش 100 سنة في الدنيا، وبعد ذلك أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا خسة الثمن. حتى إذا قدمت يوم التغاب تبين لك الغبن في عقد التبايع. وذلك سمي بيوم التغاب، التغاب إنك تحس إنك إيه؟ غبنت. هو الغبن إيه؟ إنك تدخل السوق فتشتري سلعة بأكثر من ثمنها، أو تبيع سلعة بأقل من ثمنها، أو تخسر رأس مالك، أو تخسر جزءا من رأس مالك. وأحيانا الإنسان يخسر نفسه في الصفقة، وحتى إن كان من أهل التوحيد وجاءته جلطة أو شيء ومات هيدخل الجنة إن شاء الله. إن خسر نفسه ومات في صفقة من الصفقات التجارية في السوق. لكن أخطر غبن إن الإنسان يخسر نفسه بل يخسر أهله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ده أكبر خسران، أعظم من أي خسارة في الدنيا. ولكن يعني يكون ملك في ملوك الدنيا ويخسر سلطانه ويسجن، هذا شيء قليل. يعدم، هذا شيء قليل بالنسبة لخسارة الأبد في أن يدخل الإنسان جهنم والعياذ بالله، ويخسر أولاده يوم القيامة يفصل بينهم. طيب إذا كان الإنسان بالنسبة للغبن بنتكلم عن أخسر الخسائر، ولكن الأمور بتتفاوت لدرجة أن عبد الله بن عمر بن الخطاب لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعرف الحديث قبل ذلك ولم يكن قد مر بسمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإنسان إذا صلى على الجنازة ثم تبعها حتى تدفن كتب له قيراطان كل قيراط مثل أحد. نظر هكذا عبد الله بن عمر في آخر عمري وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هذا التفريط يحس بأنه إيه؟ غبن، ضاع منه شيء كان في متناوله، فهذا من باب الغبن. ولذلك كل إنسان سيرى يوم القيامة نفسه أنه أي إنسان ضاعت منه فرص، حتى أهل الجنة يجد نفسه أنه كان من الممكن أن يكسب مرتبة أكبر، كان من الممكن أن يكون في منزلة أعلى، فيحس بالغبن. واضح؟ فإذا اليوم يوم التغابن، هناك من يخسر خسارة أبدية. إذا الخسائر تكون إيه؟ الغبن يكون متعدد المراتب. فقال كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا خسة الثمن. ضيعت عمر، أنت من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان وتدخل الجنة إن شاء الله، لكن تجد ساعات من ساعاتك ضاعت في لا شيء. لو كنت استثمرتها أحسن الاستثمار كان زمانك في مرتبة عليا. ولذلك أصحاب الغرف يتراءون لأهل الجنة كما يتراءى الكوكب الدري الغابر في السماء. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه مساكن الأنبياء، قال بل هي مساكن أناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. واضح، والحديث صحيح. فإذا كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا خسة الثمن حتى إذا قدمت يوم التغابن تبين لك الغبن في عقد التبايع. لا إله إلا الله سلعة، الله مشتريها، وثمنها الجنة، والدلال الرسول عليه الصلاة والسلام، ترضى ببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضة، كما جاء في الحديث لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. والحديث ذكر الشيخ الألباني في الصحيح رقم 940 من حديث سهل ابن سعد، يقول إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عند من صرت عبده ويملك جزء منه كلك، ما الذي يكون على ذا الحال قدرك عنده وبعت به نفسا قد استامها بما لديه من الحسنى وقد زال وده. إذا كان شيء لا يساوي جميعه للدنيا، يعني أنت لن تحصل على الدنيا كلها، وإنما لو حصلت ستحصل على جزء يسير جدا. فيقول إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عند من صرت عبده ويملك جزء منه كلك، جزء من هذا الذي هو لا يساوي جميع جناح بعوض يملك جزء منه كلك، جزء من هذا الذي لا يساوي كل جناح بعوض يملكك أنت كلك، مع أنك أنت أعظم منه عند ربك، المفروض أنت كنت أعظم من هذا الذي كله لا يساوي جناح بعوضة، فكيف يملك الجزء من جناح البعوضة كلك ويملك جزء منه كلك، ما الذي يكون على ذا الحال قدرك عنده. طيب أنت قدرك إيه عند من اشتراك بهذا وملكك وهو اصلا الجزء منه يعني هو كله لا يساوي جناح بعوضة، جزء منه يملكك. طب هيكون قدرك عنده ايه اذا كان يملكك وهو ادنى من جناح البعوضة؟ وبعت به نفسا قد استامها، عرضها للبيع، السوم عرض السلعة للبيع. وبعت به نفسا قد استامها بما لديه من الحسنى الجنة، وقد زال وده. خسرت ود الرحمن، وخسرت جنة الرحمن، وخسرت رؤية الرحمن، لأنك قد بعت نفسا رب العالمين عظمها وجعل ثمنها الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تبيع أنت نفسك بجزء من جناح البعوضة؟ هذا معنى الأبيات. قال يا مخنس العزم. مخنس كلمة التخنيس، هذه كما تعلمون كلمة رديئة جدا، والمقصود بها يعني إهانة وذم شديد جدا. مخنس العزم، لأن الإنسان لابد أن يكون فحل في عزمه، لا يكون مخنس. العزيمة هذه، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فأولئك يعني وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فإذا لابد الذين يصبرون صبرا ويكونون من أهل العزم من الرجال، هؤلاء يكونوا فحولا بجد ولا يكونوا مخنسين. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكريم المكارم. يا مخنس العزم أين أنت؟ والطريق طريق تعب فيه آدم. أين أنت تترك هذا الطريق العظيم؟ هذا طريق تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبس في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاس الضر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وسار مع الوحش عيسى، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. تزهى أنت باللهو والتعب واللعب؟ يعني هذا الإنسان الذي ما اقتفى آثار هؤلاء وما اقتدى بهديهم، هؤلاء الذين ذكروا وقد عانوا في هذه الدنيا، لأن الدنيا لو كانت دارا مرضيا عنها لأعطاها رب العالمين لهؤلاء، فهم أعظم أوليائي. فإذا تعبوا في هذه الدنيا لكن في الآخرة لا تعب فيها، بل يكونوا من أهل الجنة. فإن الإنسان الذي لا يسير على طريقهم يكون مخنث العزم. تزهى أنت باللهو واللعب، وتصبح الإنسان مزهوا ومفتخرا بدار قال الله تبارك وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. فيا دارها بالحزن إن مزارها قريب، ولكن دون ذلك أهوال. يا فيا دارها، تكلم عن محبوبتي بالحزن، مكان اسمه الحزن، إن مزارها قريب للجنة قريبة، ولكن دون ذلك أهوال. المنزل قريب، وصولك للجنة قريب، ولكن دون ذلك أهوال. الوصول إليها صعب لأن هناك أهوال. الحرب قائمة وأنت أعزل في النظارة. ما هي النظارة؟ النظارة هؤلاء هم الذين ينظرون ويراقبون في الجيش ولا يقاتلون، الذين لم يدخلوا المعركة وإنما ينظرون ويراقبون. فيقول الحرب قائمة يعني الدنيا، والحرب مع الشيطان قائمة، وأنت أعزل في النظارة. فإن حركت ركابك فللهزيمة. إن حركت الركاب فللهزيمة. لماذا؟ لأنك في النظارة، ما قاتلت وما أمسكت بسيف ولا دخلت في المعركة، فإن حركت ركابك فللهزيمة. من لم يباشر حر الهجير في طلاب المجد لم يقل في ظلال الشرف. لم يقل يعني ينام وقت القيلولة. من لم يباشر حر الهجير في طلاب المجد كان نايم مرتاح، فكيف يقيل في ظلال الشرف؟ تقول سليمة لو أقمت بأرضنا ولم تدري أني للمقام أطوفه. تقول سليمة محبوبته لو أقمت بأرضنا ولم تدري أني للمقام أطوفه. أنا هدفي كل المقام بأرضها. قيل لبعض العباد: إلى كم تتعب نفسك؟ فقال: راحتها أريد. أنت تتعب، بتتعب لغاية إمتى هتفضل تتعب نفسك؟ قال: أنا ما أسعى إلى تعب نفسي، أنا أسعى إلى راحتها الأبدية. يا مكرما بحلة الإيمان بعد حلة العافية، وهو يخلقهما، يعني يبليهما، يبلي الملابس يعني. يا مكرما بحلة الإيمان بعد حلة العافية، ربنا أكرمك بحلة الإيمان بعد حلة العافية فعافاك من المضار. وهو أي العبد يخلقهما في مخالفة الخالق، يعني رب العالمين أكسبك حلة الإيمان وحلة العافية، فإذا بك تبليهما ليس في طاعة الله بل في معصيته. لا تنكر السلب، حينما يأتيك السلب بعد العطاء لا تنكره، فأنت المؤهل لهذا، فأنت المؤهل لكي تسلب النعمة. لماذا تسلب النعمة؟ يسلب النعمة لأنه لم يؤدي شكرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لا تنكر السلب، يستحق من استعمل نعمة المنعم فيما يكره أن يسلبها. استعمل الإنسان نعمة المنعم فيما يكره المنعم، فحري بأن يسلبها. عرائس الموجودات قد تزينت للناظرين ليبلوهم أيهم يؤثرهن على عرائس الآخرة، فمن عرف قدر التفاوت آثر ما ينبغي إيثاره. عليك أن تؤثر ما ينبغي إيثاره، فإن وجدت عرائس الدنيا أفضل فاختر، وإن وجدت عرائس الآخرة فاختر. إذن أنت عبد مخير، أنت عبد ممتحن، ليبلوني أأشكر أم أكفر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء وليتحمل. فقال عرائس الموجودات اللي في الدنيا قد تزينت للناظرين ليبلوهم أيهم يؤثرهن على عرائس الآخرة من عالم الغيب، فمن عرف قدر التفاوت آثر ما ينبغي إيثاره. ثم قال أنشد: وحسان الكون لما أنبدت أقبلت نحوي وقالت لي إلي، فتعاميت كأن لم أرها عندما أبصرت مقصودي لدي. وحسان الكون لما أنبدت أقبلت نحوي وقالت لي إلي. حسان الكون عرائس الموجودات وفتن الدنيا لما أنبدت متزينة أقبلت نحوي وقالت لي إلي، تعال إلي، فتعاميت عمل أعمى كأن لم أرها عندما أبصرت مقصودي لدي. فهؤلاء لسنا مقصود هذا العابد الزاهد الصادق مع ربه سبحانه وتعالى، هو لا يريد هذه العرائس الدنيوية، وإنما هو يريد الجنة. ولذلك لما أن ظهرت له الدنيا بارزة متزينة متبرجة في فتنتها رفضها في مقابل طاعة الله تبارك وتعالى. كواكب همم العارفين في بروج عزائمهم سيارة ليس فيها زحل، لأن الجماعة اللي بيتكلموا عن البروج وعن الأمور هذه البروج ومنازلها وحظك والكواكب ومشاكل ذلك، يجعلون دائما اسم زحل، كوكب زحل، اسما يفيد التشاؤم، حتى يقول لك النهاردة يوم زحل، واخد بالك؟ فهذا الكلام عند أهل الكواكب والنجوم والعرافين، اسم زحل وبرج زحل وكوكب زحل، هذا مثال للإيه؟ للتشاؤم، يقول لك يوم زحل والعياذ بالله. فقال: كواكب همم العارفين في بروج عزائمهم سيارة ليس فيها زحل، فيش تشاؤم خالص، واخد بالك؟ كله نجاح مع العارفين. يا من انحرف عن جادتهم كن في أواخر الركب، ونم إذا نمت على الطريق، فالأمير يراعي الساقة. يعني بيقول لمن انحرف عن الجادة وعن الصراط المستقيم: إياك أن تنحرف عن الصراط المستقيم، كن على الطريق، كن في أواخر الركب، ونم إذا نمت على الطريق، لا تنحرف. يعني أنت لو سرت في ركب وفي جيش وفي جماعة وفي قافلة، فإنك من الممكن تتعب، تقول أتنحى جانبا في أي طريق وتنحرف لتنام، أنت ضعت. وحينما يفتقدونك ويرجعون للبحث عنك لن يجدوك، لكن لو نمت على الطريق نفسه سترجع إليك الساقة أو الجماعة الذين يكونون خلف الجيش سيجدونك على المكان، كما حدث مع السيدة عائشة رضي الله عنها حينما فقدت العقد ونامت، فحينما رجع صفوان بن المعطل للبحث في أثر الجيش عن أي شيء يكون متروك وجده، لو كانت قد أبعدت في الصحراء ما كان رآها أحد من رجال الجيش الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول: يا من انحرف عن جدتهم، كن في أواخر الركب حتى ولو كنت في الأواخر، ونم إذا تعبت، إذا نمت على الطريق. فالأمير يراعي الساقة، الساقة ليه مؤخرة الجيش، سيأتي الأمير لينظر أو يرسل رجاله، لكن الانحراف والعياذ بالله يضيع. فهو يقول لك كن على الطريق، فإذا نمت نم على الطريق، ستقف ولكن لن تنحرف ولن ترجع. واخدين بالكم؟ وذلك حتى لو مشيت على الطريق والصراط المستقيم واحدة واحدة متئدا ستصل في يوم ما. المهم أن الموت حينما يدركك وأنت على الطريق، حتى وإن كنت نائما لا يدركك وأنت قد انحرفت عن الصراط المستقيم. واضح؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. امشي كالسلحفاة على الصراط المستقيم، وإياك أن تنحرف. ولكن إن سبقت أهل السبق في الصراط المستقيم فهذا أفضل بالطبع. قيل للحسن: سبقنا القوم على خيل دهم ونحن على حمر معقرة، يعني مجروحة. فقال: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. طالما على الطريق إن شاء الله هتوصل، وإن سبقوك المهم أن تكون على الطريق. قال الإمام ابن القيم فائدة: من فقد أنسه بالله بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف. من فقد أنسه بالله بين الناس ووجده في الوحدة حينما يكون وحيدا فهو صادق. صادق ليه؟ لأنه وجد الأنس بالله في وحدته، ولكنه ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنه فقد أنسه بالله بين الناس، فالناس شوشروا عليه فضعف أنس بالله فكان ضعيفا. ومن وجده أي أنسه بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول، لأنه لم يجد معلول. لماذا؟ لأنه لم يجد الأنس بالله وهو في وحده، وإنما ما بكى إلا في وجود الناس، ما أحس بالخشوع إلا في وجود الناس، ما أحس بالأنس بالله إلا في وجود الناس. فإن تركه الناس ضاع الأنس منه، فهذا معلول. ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود، لا يجد الأنس أصلا. ومن وجده في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله. الله أكبر، اللهم اجعلنا منهم. ومن كان فتحه في الخلوة، الفتح اللي هو الايه؟ التوفيق، يعني رب العالمين يوفقه. ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها. إذا كان الإنسان لا يوفق ولا يفتح عليه إلا في الخلوة لن يزيد التوفيق والفتح إلا في الخلوة، فليزد منها. ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم، ولذلك كلما جلس مع الصالحين زاد أنسه وتوفيق الله له، فالمزيد سيأتيه في وسطهم. ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقام وفي أي شيء استعمل كان مزيده في خلوته ومع الناس، الذي يكون مراده الله. فإذا أقامه وسط الناس وجد الفتح والتوفيق، إذا أقامه في خلوة وجد الفتح والتوفيق، فهو حسب مراد الله تبارك وتعالى يتصرف. فحيثما أقامه الله، وأقامه الله بماذا؟ كيف يعلم أن الله أقامه؟ بشرع الله. ولذلك لا يترك الجمعة ولا الجماعات ولا الأعمال التي يكون فيها تجمعات مأمور بها، والأمور التي تكون فيها خلوة يختلي فيها، يقيم السنن بعيدا عن الناس، ويقيم الفرائض في وسط الناس، ويأمر بالمعروف بضوابطه وينهى عن المنكر بضوابطه، وتجده يجلس في مجالس أهل العلم والطلاب، ويجلس كذلك يكون مع المجاهدين، فإن وجدت الذاكرين وجدته معهم، وإن وجدت الصائمين وجدته معهم، وإن وجدت الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر معهم، إذا كان في رجب للحج والعمرة تجده معهم. فإذا هو حسب مراد الله تبارك وتعالى موفق. فقال: ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقام وفي أي شيء استعمل كان مزيده في خلوتي ومع الناس. وأنا ما عرفت أحدا يعني في هذه الصفات إلا شيخنا الشيخ حسن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كان هكذا الشيخ حسن ربنا يرحمه، نحسبه على خير، ربنا يغفر له ويرحمه رحمة واسعة. هو كان هكذا رحمة الله عليه. يعني هذه الأمور افتقدناها في أنفسنا، وافتقدناها في الإخوة، وافتقدناها في بعض مشايخنا، ولكن هذه الأمور لم نفتقدها من شيخنا رحمة الله عليه حقيقة. يعني قال: فأشرف الأحوال ألا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه. فأشرف الأحوال ألا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه، فكن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه. أنت لك مراد ولكن لله مراد، فقدم مراد الله على مراد نفسك. مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وهذه الآية أدعوكم لقراءتها مرة أخرى وسماع المقطع الذي شرحنا فيه هذه الآية في الوابل الصيب من الكلم الطيب للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فإذا جاء الشرع نور على نور، يأتي النور الشرع على نور الفطرة. وحد قص وما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، قص ابن ساعدة الإيادي، قص ابن ساعدة الإيادي كان لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يدعو إلى التوحيد، وهو من الذين يقال عنهم الحنفاء الذين كانوا قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وحد قص وما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكفر ابن أبي عبد الله بن أبي بن سلول وقد صلى معه في المسجد. إذن القضية ليست بالحضور أين، وإنما القضية بما برحمة رب العالمين واختيار رب العالمين سبحانه وتعالى، كما ذكر ابن القيم في المجلس السابق، كما ذكرنا المقارنة بين أبي طالب الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم، إنك لا تهدي من أحببت، وجاءه سلمان، وذلك قال ابن القيم: أنت تريد يا محمد أبا طالب ونحن نريد سلمان، وعمل مقارنة بين الرجلين رضي الله عن سلمان وعن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. مع الضب ري ولا ماء، وكم من عطشان في اللجة. مع الضب ري ولا ماء، ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام كان مفروض على أخواننا الذين قاموا بتحقيق الكتاب أن يفسروا أمثال هذه الأمور، يعني أي واحد يقرأ، لدرجة أن علي الحلبي ضبطا مع الصب ري ولا ماء، مع الصب اللي هو الإنسان المحب، يعني ري لهذا خطأ، مع الضب ري. الضب إيه هو الضب؟ الحيوان المعروف الذي أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكله، وقال لم يكن بأرض قومي. العرب تعتقد أن الضب لا يرد الماء أصلا لأنه لا يشرب، بل هو يصب الماء من فمه، ولذلك يقولون ضب الماء ضبيبا أي سالة، اشتق من اسم الضب كلمة ضب الماء ضبيبا بمعنى سال. فابن القيم هنا يقول مع الضب ري ولا ماء، يعني هو ريقه وبينزل الماء منه، فليس معه، يعني هو مع الري ولا يحتاج إلى الماء. وكم من عطشان في اللجة، إنسان تجده في وسط اللجة، لجة الماء يعني، وعنده بركة ماء ومع ذلك تجده عطشان. يبقى الضب مروي وما عندوش ماء، وإنسان تاني عايش في المية عطشان، واضح؟ طبعا الكلام ده مجاز، يريد أن الإنسان من الممكن أن يكون أمامه الخير ولا يستفيد منه كعبد الله بن أبي بن سلول. وقص بن ساعدة الإيادي مثيل للضب، واضح المسألة؟ يبقى هنا هو أتى بهذا الكلام كمثل سائر بعد ذكري لتوحيد قص بن ساعدة الإيادي وكفر عبد الله بن أبي بن سلول. قص ابن ساعدة مثل الضب، كان معه الري ولا يوجد شرعة الماء وهي محمد عليه الصلاة والسلام، واخدين بالكم؟ وكم من عطشان في اللجة، مش عبد الله بن أبي بن سلول لوحده، لا، ما كان معه مجموعة من المنافقين كثيرين، وعلى رأس حتى مش منافقين، أبو طالب نفسه لم يستفد من إيمان من رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعندك إبراهيم الخليل أبوه كان كافرا، وهكذا. سبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسيا، فسيق تابوته إلى بيتها. سبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسيا، آسيا زوجة فرعون، فسيق تابوته إلى بيتها، فجاء طفل منفرد عن أم إلى امرأة خالية عن ولد. أمه قيل لها فإن خفت علي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فالتقطوا آل فرعون، فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، تمام، ثم اتخذته ولدا له. فيقول فجاء طفل منفرد عن أم إلى امرأة خالية عن ولد. فلله كم في هذه القصة من عبرة، كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد، ولسان القدر يقول لا نربي إلا في حجرك. انظر إلى قمة الإعجاز، لا لن يربى إلا عندك يا موسى، لن نهربه منك، مش هنهربه منك يعني. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت علي فارميه في الماية، إن خفت علي فألقيه، خد بالك، فألقيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل، إلقاء، إلقاء، فليلقه اليم بالساحل، هيحصل له ولا حاجة، يأخذه عدو لي وعدو له كمان، يعني خايف عليه، ارميه في حضن العدو، يأخذه عدو لي وعدو له. شوف الإعجاز، وألقيت عليك، طب نصره بإيه؟ يقول لك نصره بجنود، مش يقول لك الجنود وما يعلم جنود ربك إلا هو. النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالإيه؟ بالرعب، مسيرة شهر، والرعب حرس أصحاب الكهف، وموسى نصر بإيه؟ بالحب، جنود لله عز وجل. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، كل من يرى موسى يحبه. فجاءت سيدة القصر وألقي الحب في قلبها، فقال قرة عين لي ولك، لا قرة عين لك انت لوحدك، انا لا، قالت احسن مش مشكلة، قرة، ولذلك لم يقل له قرة عين، بالفعل قرة عين لي ولك، لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذ ولدا وهم لا يشعرون. فقال هنا فلله كم في هذه القصة من عبرة، كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد، ولسان القدر يقول لا نربيه الا في حجرك. ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك، كل هذه أقدر قدرها رب العالمين. كان ذو البجادين، هو عبد الله بن عبد نهم المزني، عبد الله بن عبد نهم المزني صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذو البجادين يتيما في الصغر، فكفله عمه، فنازعته نفسه إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم بالنهوض، فإذا بقية المرض مانعة، فقعد ينتظر العم، ينتظر أن عمه يسلم ويأخذ بيده ويذهب معا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تكاملت صحته الإيمانية نفد الصبر، فناداه ضمير الوجد إلى كم حبسها تشكو المضيقة، أثرها ربما وجدت طريقة، إلى كم حبسها تشكو المضيقة، أثرها ربما وجد الطريقة. فقال يا عمو طال انتظاري لإسلامك، وما أرى منك نشاطا. فقال والله لئن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك. فصاح لسان الشوق نظرة من محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها، ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها، مش لمجنون ليلى، لا، ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها، ليلى مفعول به مقدم ووصلها معطوف عليه، ليلى ووصلها تريد، يعني تريد ليلى ووصلها، أم الدنيا وما في طواياها، لقال تراب من غبار نعالها ألذ إلى نفسي وأشفى لبلواها. مجنون بقى وغني، يعني أنت منتظر إيه من المجنون؟ ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد أم الدنيا وما في طواياها، لقال تراب من غبار نعالها، ألذ إلى نفسي وأشفى لبلواها. فلما تجرد للسيف، دايما يمثلون بليلى كما تعلمون، يعني دايما وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. وذلك شيخنا الشيخ حسن يقول لك وكل يدعي وصلا بالسنة، بلاش ليلى دي، اشيلوا ليلى من الموضوع. فكان بيحرف البيت الشيخ حسن بس تحريف جائز إن شاء الله. فلما تجرد للسير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جرده عمه من الثياب، فناولته الأم بجادا، البجاد كساء مخطط، فقطعوا لسفر الوصل، سفر الوصل حتى يصل النبي عليه الصلاة والسلام، فقطعوا لسفر الوصل نصفين، اتذر بأحدهما يعني جعله إزارا، وارتدى بالآخر يعني جعله رداء، لأن الملبس سيكون قطعتين مثل الحاج، الجزء الأسفل إزار يقال اتذر بالإزار، والرداء من أعلى يقال ارتدى الرداء. اتذر بأحدهما وارتدى بالآخر. هناك أمر آخر بقى يقولوا إيه، الشعار والإيه والدسار، الملبس الداخلي اللي يكون على الجسم زي الملابس الداخلية شعار لأنه على الشعر، والآخر دسار، دسروني دسروني، يبقى كان لابس ساعتها إيه شعار، فطلب الدسار للتدفئة. واضح؟ قال فلما نادى صائح الجهاد قنع أن يكون في ساقة الأحباب، في الساقة، والمؤمن الصادق أينما وضع رضيا، إن كان في المقدمة كان في المقدمة، كان في المؤخرة كان في المؤخرة، كان في الميمنة، حطه في أي مكان سيعمل. واضح؟ سيعمل إن شاء الله، لأنه لا يريد الظهور ولا يريد بعض الناس تقول له، يقول لك لا بس أنا يعني أنت كده أخرتني وقدمت فلان عليا، وفلان أنا أقدم منه، وفلان أنا أحفظ منه، وفلان. يا أخي يا أخي يا أخي، المؤمن إن كان في الساقة كان في الساقة، كان في المقدمة في أي مكان، أخدم إخوانك واخدم الشرع واخدم الدين، وربك سبحانه وتعالى يأجرك، الأجر من عند الله عز وجل. فلما نادى صائح الجهاد قنع أن يكون في ساقة الأحباب، والمحب لا يرى طول الطريق لأن المقصود يعينه، لا يحب لا ي... المحب لا يرى طول الطريق ولا يحس به لأن المقصود يعينه، حينما يتذكر ما يريد يعينه على الجد ويعيده على السفر. ألا بلغ الله الحمى من يريده، وبلغ أكناف الحمى من يريدها. الذي يريد الحمى رب العالمين يبلغه ما يريد، أما الذي يريد أكناف الحمى فرب العالمين يبلغه، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائمه، وتأتي على قدر الكريم المكارم. فلما قضى نحبه فمات، النحب النذر، فمنهم من قضى نحبه نذروا أن يموتوا في سبيل الله. فلما قضى نحبه نزل الرسول عليه الصلاة والسلام يمهد له لحده، وجعل يقول اللهم إني أمسيت عنه راضيا، فرض عنه. فصاح ابن مسعود يا ليتني كنت صاحب القبر، انظر يتمنى الموت في تلك اللحظة، ويتمنى أن يكون هو المدفون. لماذا؟ حتى يصيب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، بل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم إني أمسيت عنه راضيا فرض عنه، يعني الرسول يخبر خبرا هنا أنه أمسى راضيا عن هذا المحب رضي الله عنه. الحديث أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام وأبو نعيم في الحلية، وإسناده منقطع، ولو طرق أخرى ذكر الحافظ في الإصابة يشد بعضها بعضا. وهذا الخبر ذكرناه في شرح زاد المعاد في الدورة السنوية السابقة، حينما كنا نتكلم عن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسراياه وغزواته. ثم يقول فيا مخنث العزم أقل ما في الرقعة البيزق، فلما نهض تفرزا، البيزق اللي هو البيدق اللي هو عسكري الشطرنج، والفرزن اللي هو الوزير. فانت لو كنت بتلعب شطرنج العسكري ممكن يترقى اما يوصل لغاية اخر الرقعة، بيترقى يبقى ايه؟ اعلى حاجة في الرقعة بعد الملك الوزير. فالعسكري ممكن يكون وزير، فيقول له يا مخنث العزم اقل ما في الرقعة البيزق العسكري. فلما نهض هذا العسكري وكان عنده نهوض وعنده همة عالية، ما ماتش في الاول وما اتضحاش بيه في اول اللعب، فوصل الى النهاية هيبقى ايه؟ هيترقى وزير. العسكري بقى وزير، مع العسكري عسكري يعني قيمته في اللعب ضعيفة جدا. فلما يوصل للاخر فقال لك ايه؟ فلما فيا مخنث العزم اقل ما في الرقعة، رقعة الشطرنج البيزق اللي هو العسكري، فلما نهض وكانت عنده همة تفرزا يعني وصل لايه؟ لدرجة الوزير. رأى بعض الحكماء برزونا يسقى عليه. البرزون اللي هو ايه؟ البغل غير العربي الاعجمي، وهو غليظ الاعضاء والحوافر، تجد حتى في شعر كتير والحوافر غليظة والاعضاء غليظة، البغل لانه اعجمي ليس بعربي. فرأى بعض الحكماء برزونا يسقى عليه، بيشيلوا عليه الماء وبيملوا عليه مية وكده، فقال لو هملج هذا لركب. فصارت مثلا لو هملج، هملج يعني أسرع في السير، يعني لما انحطت الهمة صار يسقى عليه بدلا من أن يركب كالخيل إذا به يسقى عليه. فقال لو هملج هذا لركب. يبقى البيزق لما نهض تفرزا، لكن البرزون لما لم يهملج ركب. واخدين بالكم؟ يبقى المسألة مسألة إيه؟ همة. فإذا علت الهمة الإنسان سينهض، وإن سفلت الهمة فحينئذ الإنسان من الممكن أن يعطى يعني مهمة أدنى بكثير مما فيها إمكاناته، يبقى عنده إمكانات عالية. ولكن تجده يعني، وذلك حكى قبل كده كان قصة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، الرجل العالم الكبير كان خطيبا مفوها وأراد أن ينافق الملك، فقال ما عبس وما تولى أن جاءه الأعمى على طه حسين. لما الملك أهدى أما خد الدكتوراه واحتفل بيه وقابله مقابلة كويسة، فراح الملك أو السلطان علشان يصلي في المسجد، وخطيب المسجد بقى جابوا له أكبر خطيب مفوه هيخطب بقى، السلطان موجود فخطب. فأول ما دخل الملك أو السلطان إذا بي يقول ما عبس وما تولى أن جاءه الأعمى. فنظر إلى هذه المقولة الشيخ محمد شاكر رحمة الله عليه، وكان وكيل الأزهر، وقال أعيدوا صلاتكم بعد الصلاة انتهت، قال أعيدوا صلاتكم فقد ارتد الإمام، لأن الإمام هنا يعني طبعا تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لا يليق، هذا في تعريض بالنبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عبس وتولى أن جاءه الأعمى، والملك ما عبس وما تولى، المقارنة يعني والعياذ بالله. فقال أعيدوا صلاتكم فقد ارتد الإمام، وكبرت المسألة وبدأت الدنيا اتقلبت وترفعت قضايا على الشيخ محمد شاكر. والشيخ أحمد شاكر حاجة القصة، حتى الكلام ده موجود في كتاب كلمة حق، كنا نقلنا الكلام ده وذكرناه في كتاب الحكيمية وعلقنا عليه تعليقات تتعلق بالحادث. المهم الشيخ خلاصة الأمر، هذا الرجل كان رجلا له مكانة كبيرة جدا بين الأزهريين والخطباء. فإذا بي يقول أحمد شاكر رأيته في يوم من الأيام بعد عمر يجلس في مسجد من المساجد بجوار الأحذية، مسؤول عن الأحذية، رجل عالم من العلماء وخطيب مفوه، كان من الممكن أنه يمسك رتبة كبيرة في الأزهر. فإذا به وصل نفسه بهذه، كان من الممكن أن يستغفر ربه وأن يعلن توبته، الأمر ليس بهذه المس يعني رب العالمين فتح باب التوبة، ولكن أخذته العزة بالاسم فاستمر في غيه، وبعض المحامين وقفوا بجواري وكبروا الأمور وأصر على ما هو عليه وبدأ يدافع عن نفسه. فإذا بي بعد ذلك رآه الشيخ أحمد شاكر في مكانة مزرية جدا، واخدين بالكم؟ فهنا بيقارن الشيخ بين هذه الأمور. قال متى همت أقدام العزم بالسلوك إن دفع من بين أيديها سد القواطع. إذا همت أقدام العزم بالسلوك أن يسلك الإنسان السبيل، إن دفع من بين أيديها سد كل القواطع ستزول وستتساقط تحت أقدام العزم. ثم قال القواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب، فإذا خطها انقلبت أعوانا لك توصلك إلى المقصود. انظر القواطع محن، هذه المحن ما جعلها الله عز وجل إلا من أجل أن يتبين الصادق من الكاذب، فإذا عزم وأراد أن يسير إذا بها تقف أمامه قاطعة للطريق، فحينئذ يتبين الصادق من الكاذب. الكاذب يقول كفى الله المؤمنين القتال ولا يكمل، ويستغل هذه القواطع مثل الطالب الفاشل، مجرد ما تقول له افعل كذا يقول لك بس معلش اصل النهارده ما تذاكر يا ابني اصل الجو برد. طب هتعمل ايه؟ انام عشان الجو برد. طب اصل النهارده الجو حر، اصل الكهرباء مقطوعه، اصل المهم يبدا يبحث عن اشياء عشان ما يذاكرش. لكن الانسان اللي في كهرباء قطعه هيجيب شمعه ويذاكر عليها، واخد بالك؟ كانت في ناس بتذاكر على فانوس الشارع، ما عندوش بيروحوا مساجد يذاكروا فيها، الدنيا عندهم ما كانش فيها كذا، عنده في البيت فرح بيروح في مكان اخر يذاكر. اللي عاوز يشتغل هيشتغل، واللي عايز يعمل هيعمل، لكن الانسان اللي بيتلكك هي دي القواطع بقى تظهر الصادق من الكاذب. فاذا خط القواطع انقلبت التي كانت بالنسبة لك قواطع طريق إذا بها تصبح أعوانا لك توصلك إلى المقصود. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.